منبر الجمعة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل في الأقوال والأفعال، والعدل عباد الله منزلته عظيمة، فبسببه ينتشر الأمن والأمان، وتحقن الدماء، وتصان الأعراض، وتحفظ الأموال. يقول الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول الله سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ويقول الله سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولهم إمام عادل. فالعدل يا عباد الله، منزلته عظيمة ومقامه شريف. وكما أن الله سبحانه أمر بالعدل حرم الظلم، فالظلم يا عباد الله حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه، فقال: وما ربك بظلام للعبيد، وقال: إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فالله حرمه على نفسه وجعله محرماً بين الناس. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا. فالظلم يا عباد الله عاقبته وخيمة، وآثاره جسيمة، على الفرد والمجتمع. فالظالم يا عباد الله بجميع أنواع الظلم، ظلم الشرك وهو أعظم الظلم، وظلم العباد فيما بينهم البين عواقبه وخيمة، فهو مطرود ومبعد من رحمة الله عز وجل. يقول الله سبحانه: ألا لعنة الله على الظالمين. وهذا يا عباد الله، وهذا يا عباد الله يدل على خطورة الظلم وأن عاقبته وخيمة، والظالم يا عباد الله خاسر خائب غير رابح. يقول الله سبحانه: وقد خاب من حمل ظلما. خاب وخسر من لقي الله سبحانه بحقوق العباد، خاب وخسر من لقي الله سبحانه وهو مشرك غير موحد، إذ الشرك ظلم عظيم. والظلم يا عباد الله، والظلم يا عباد الله صاحبه عرض نفسه لعذاب الله سبحانه ومقته الدائم. يقول الله سبحانه وتعالى: ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وهذا يا عباد الله يدل على خطورة الظلم. الظالم يا عباد الله معذب عذابا عظيما كبيرا، ومن يظلم نذقه عذابا كبيرا، عذابا كبيرا. والظلم يا عباد الله، والظلم يا عباد الله يأتي يوم القيامة الظالم لا تنفعه شفاعة، وليس له صديق ولا حميم، وما للظالمين من نصير. وهذا يا عباد الله يدل على خطورة الظلم، ويدل على عاقبة الظلم الوخيمة. ولذا يا عباد الله، الظلم سبب من أسباب الهلاك، الظلم سبب من أسباب خلو الديار والقرى والبلدان. يقول الله سبحانه: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. بيوت خاوية بعد أن كانت عامرة بسبب الظلم والطغيان، بسبب التعدي على حقوق الآخرين، صارت بيوتهم خاوية، خاوية على عروشها بسبب الظلم. بل تسقط دول يا عباد الله بقدها وحديدها وسلطانها وجبروتها بسبب الظلم. وقع البرامكة في السجون بعد أن كانوا سلاطين وأمراء، فقال بعضهم لبعض: ما الذي غير حالنا؟ فقال واحد منهم: لعلها دعوة مظلوم سرت بليل نحن عنها غافلون. يقول الله سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. لا تحسبن أيها الظالم مهما ظلمت وتجبرت وتعديت وكان لك من السلطان والقوة أنك تفلت من يدي الله سبحانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إن الله لا يملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، واقرأوا إن شئتم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فالظلم يا عباد الله، الظلم يا عباد الله عاقبته وخيمة. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك الظلم والبعد عنه والإقلاع عنه، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه لا في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه ولا في أي حق من حقوقه. المسلم الحق، كامل الإسلام، ممتثل أمر ربه، لا يتعدى على الآخرين بالظلم. وإنما يتعدى المسلم بالظلم إذا نقص إيمانه وغفل عن ذكر ربه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم لا ينتفعك قبيلة ولا نسب ولا مال ولا شرف ولا جاه ولا مكانة ولا مسؤولية، لا ينفعك أحد. الظلم ظلمات يوم القيامة. فاحذروا يا عباد الله، فاحذروا يا عباد الله عاقبة الظلم، فإن عاقبته وخيمة، فإن عاقبته وخيمة. ويندم الظالم حين لا ينفع الندم، يندم الظالم حين لا ينفع الندم. أيها المسلمون عباد الله، حذر النبي عليه الصلاة والسلام من أن يصيب المسلم دعوة مظلوم يشرع بالدعاء في جوف الليل يدعو عليك إذا ظلمته في نفسه، أو ظلمته في ماله، أو ظلمته في عرضه، أو ظلمته في أي حق من حقوق هي له. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ليس بينها وبين الله حجاب ولو كان المظلوم كافرا. فقد جاء في مسند الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع من حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: دعوة المظلوم ولو كان كافرا ليس بينها وبين الله حجاب. تأمل يا عبد الله، بل دعوة المظلوم تصعد إلى السماء كأنها شرارة. فقد جاء في مستدرك الحاكم وهو في صحيح الجامع من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: دعوة المظلوم تصعد إلى السماء كأنها شرارة. فاحذر يا عبد الله، يا من تخاف العواقب، يا من تخاف من الله، اتق الله، اتق الله. إن ظلمت أحداً فسارع قبل أن يأجأك الموت بالتحلل من المظالم. وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها المسلمون عباد الله، الظالم لا يوفق إلى الحق، يصرف عنه. يقول الله سبحانه: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول الله سبحانه: والله لا يهدي القوم الظالمين. الظالم لا يفلح يوم القيامة، إنه لا يفلح، إنه لا يفلح الظالمون، فإنه لا يفلح. الظالم لا يحبه الله سبحانه وتعالى، والله لا يحب الظالمين. فهذه يا عباد الله زواجر من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظلم. وكما سمعت يا عبد الله، دعوة المظلوم مستجابة، دعوة المظلوم مستجابة. فقد جاء عند الترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد وأبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: دعوة المظلوم لا ترد، ترفع فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. هذا يا عباد الله من الزواجر، هذا يا عباد الله من النصوص التي تقرأ بها القلوب قبل أن تقرأ بها الأسماع، وهي جديرة بأن يضعها المسلم بين عينيه فلا يظلم أحدا. ولذا جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المسافر، ودعوة المظلوم، ودعوة الوالد على ولده. فلنتق الله يا عباد الله، فلنتق الله يا عباد الله في أمر الظلم، وبخاصة ظلم الأراضي والعقارات. فقد انتشرت واستشرت في أوساط كثير من الناس، يظلمون الناس في أراضيهم وبيوتهم وعقاراتهم. وقد جاء في الصحيحين من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد الشبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. شبر واحد، فما ظنك بأمتار، فما ظنك بمسافات شاسعة وأراض واسعة. ولهذا جاء في الصحيحين من طريق أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه جاء إلى أم المؤمنين عائشة يستشيرها في خصومة بينه وبين أناس في أرض، فقالت له: يا أبا سلمة، اجتنب الأرض، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. يا أبا سلمة، اجتنب الأرض، لأن تكون مظلوما يا عبد الله خير لك من أن تكون ظالما، خير لك من أن تلقى الله بأمتار، خير لك من أن تلقى الله بأراض شاسعة قد ظلمتها من الآخرين. فاتقوا الله يا عباد الله، وليتحلل العبد من الظلم. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من كانت له مظلمة من أخيه فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إنما هي الحسنات والسيئات يا عبد الله، الحسنات التي تعبت في جمعها تؤخذ منك يوم القيامة، تؤخذ منك وتعطى للذين ظلمتهم. فاتق الله يا عبد الله، فاتق الله يا عبد الله، واحذر من عاقبة الظلم. واعلم يا عبد الله أن من تاب تاب الله عليه، يقول الله سبحانه: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. فسارع بالتوبة يا عبد الله، ولا تلتفت إلى كلام الناس، قالوا خاف، قالوا رد المظلمة وكان ظالما. لا عليك من كلام الناس، بل راقب رب الناس سبحانه الذي يرفع ويخفض، والذي يعطي ويمنع. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير،